الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب ماشي، نشوف الرد تاني كده سريعا، مسألة سريعة. بنت وجدة حلها إيه؟ البنت تاخد كام؟ النص، والجدة تاخد كام؟ السدس. تبقى من ستة. معاك قلم؟ معاك قلم؟ طيب تبقى من ستة. البنت تاخد كام من ستة؟ تلاتة من ستة. والجدة تاخد كام من ستة؟ واحد من ستة. يبقى تلاتة واحد بتجمعهم يبقى كام؟ شيل الستة فوق وحط أربعة، تبقى المسألة تحل من أربعة. ده الرد. لو دخل الزوج في الموضوع يبقى في مشكلة، الزوج ما بتردش عليه، فبحل مسألة الزوجية لوحدها وبعدين مسألة الرد لوحدها وأضربهم في بعض. زوج وبنت وجدة نفس المسألة، الزوج ياخد كام؟ الربع. جميل؟ يبقى الربع ده الزوج واحد، يبقى مسألة الزوجية من أربعة، الزوج واحد من أربعة والباقي ثلاثة من أربعة. هحل مسألة الرد جنبها من كام؟ من ستة، واحد وثلاثة وواحد تبقى من أربعة، تبقى مسألة الرد من أربعة، صح؟ هضرب الزوجية في الرد، أربعة في أربعة بكام؟ بستاشر. الزوج هياخد كام من ستاشر؟ أربعة. أربعة من ستاشر كام؟ اتناشر. دول اللي هياخدهم البنت والإيه؟ هياخدوهم بالنسبتهم ثلاثة لواحد بس. فكرتها في إن أنا بعرف الأول نسبة الزوج كام عشان أطلعه، والباقي بقسمه بالنسبة على الباقي بنسبة الورث. زوج واتنين جدة واتنين أخ الأم، الزوج ياخد كام؟ نص، والجدتين ياخدوا السدس، والأخين الأم ياخدوا التلت. يبقى المسألة تحل من كام؟ من ستة. نص الستة كام؟ تلاتة. الجدة بتاخد كام السدس؟ واحد. كده ستة دي مش مسألة رد أصلا، خليها ريحوا يا عم. زوجة التم، الزوجة الربع، اتنين أخ الأم، الزوجة تاخد كام؟ الربع، ودي السدس. يبقى المسألة تحل من كام؟ من اتناشر. ما دام في أربعة يبقى لازم اتناشر. ربع ال 12 تلاتة، هيتبقى تلاتة، هتعمل مسألة الزوجية واحد لأربعة، يبقى مسألة الزوجية من أربعة، واحد وتلاتة، مسألة الزوجية من أربعة. مسألة الرد جنبها، الرد كام؟ الجدة تلت وسدس، يبقى من ستة. ستة، الجدة بتاخد كام من ستة؟ واحد، ودول ياخدوا كام من ستة؟ اتنين، يبقى من تلاتة. اضرب المسألة الرد في الزوجية 12، 3 في 4 12، تبقى المسألة من 12. الزوجة تاخد كام من 12؟ ربعها 3، يتبقى كام من 12؟ 9. التسعة تتقسم 2 لواحد. لا، التسعة بتتقسم 2 لواحد، يعني بقسم السهم 3 3 6. يبقى المسألة تتحل من ايه؟ 3 3 6. ماشي، دي كده احنا حلينا الرد. طيب الجدتين دولت ما يتقبلش عليهم الثلاثة، هيبقى نضرب المسألة في اتنين، تنضرب في اتنين تاني بقى. يبقى احنا قلنا من 12 في اتنين ب 24، صح كده؟ عشان نصحح القصور بس هي كده اتحلت، عايزين نصحح القصور. الجدتين التلات اسوا ما ينفعش على الجدتين، فبضرب في عدد الجدتين. خلاص؟ يبقى المسألة تحل من 24، الزوجة تاخد 6 من 24، والجدتين ياخدوا 6 من 24، كل واحدة منهم تاخد 3، هياخدوا 6، هنضرب في 2 12، كل واحدة ياخد فيهم 6. طيب نشوف بقى شغلنا النهاردة. أصول المسائل. أصول المسائل هي الأرقام اللي احنا بنصحح بها المسألة، اللي هي المخارج التي تخرج منها فروض المسألة. هي 7 أرقام: 2 3 4 6 8 12 24. مفهوم يعني ايه؟ لا، دي بقى اللي انت بتصحح بيها المساله، الرقم اللي انت بتقترحه عشان تحل المساله. مش احنا قلنا الزوجه بتاخد ربع والاخوين ياخدوا التلت، اخوين الام ياخدوا التلت، يبقى المساله تحل من 12؟ ليه جبت منين 12 دي؟ طب ليه ما قلتش 24؟ ليه ما قلت 36؟ أقل شيء. فبيقول لك بقى السبع أرقام دولت اللي أنت بتختار منهم رقم. يا إما بتختار 2 يا 3 يا 4 يا 6. ما قالش 5 ليه؟ لأن 5 رقم لا يقبل القسمة على الفروض الستة، اللي هو النص والربع والثلث والسدس. ماشي؟ وقال ستة ما قالش سبعة ليه؟ مستحيل سبعة هيقبل القسمة عليهم ازاي؟ تمانية اتناشر اربعة وعشرين. فبيضرب مثال نصفان كزوج واخت لأبوين. بيضرب بقى امثلة احنا عايزين عشان الوقت نحل الامثلة دي في دماغنا. نصفان زوج واخت الام نص ونص سألت حل بكام؟ اتنين واحد واحد ماشي. اب او لاب اخوين لاب من اثنين مخرج النصف وتسميان اليتيمتين ماشي. تشبه الدر اليتيم كل واحد بياخد واحده لانهما فرضان من ورث بهما المال كله ولا ثالث لهم. وسميان ايضا النصفيتين ونصف البقيه زوج واب. الزوج ياخد كام؟ النص. والاب ياخد كام؟ الباقي. فعشان كده بيقول لك ايه نص نص البقيه. يبقى المساله تحل من اثنين ونصف والبقيه كزوج واب او اخ لغير ام. زوج واخ لغير ام الزوج بياخد كام؟ النص. والباقي ياخد تعصيبا ماشي. طب ثلث من اثنين واخرج النصف وثلث والبقيه من ثلاثه كابوين. بيقول لك بقى ايه المسائل اللي بتحل من ثلاثه؟ ثلث والبقيه كابوين ام واب. واحد مات وساب ام واب. الام تاخد كام؟ الثلث. والاب ياخد الباقي. يبقى المسائل تحل من ثلاثه صح؟ واحد واثنين. طيب ثلثان والبقيه كبنتين واخ. بنتين واخ. بنتين بتاخد الثلثين والاخ بياخد الثلث الباقي تعصيبا. المسائل تحل من ثلاثه اثنين لواحد. وثلثان وثلث من ثلاثه لاتحاد المخرجين كاختين لام واختين لغيرهما. اختين لام واخت الاب واختين لاب هياخدوا كام؟ ثلثان والباقي ياخدوا ثلث. طيب الاربعه بقى فرض الاربعه ربع والبقيه من اربعه كزوج وابن. الزوج ياخد الربع والابن ياخد الايه؟ الباقي. المساله تحل من اربعه. وربع مع نصف اختين لام هياخدوا الثلث والاخت الاختين الباقيين ياخدوا الثلث لدخول مخرج النصف في مخرج الربع ماشي. الثمن ثمانيه. بص ما لقيت ثمن يبقى زوجه ولقيت ربع يبقى فيه زوج وزوجه هم دول اللي بياخدوا الايه؟ والثمن والبقيه كزوجه وابن. والثمن مع نصف والبقيه كزوجه وبنت عم من ثمانيه. ولا يكون كل من اصلي الاربعه والثمانيه الا ناقصا اي فيها عاصر. الاربعه والثمانيه لازم يبقى فيها عاصر. لازم ليه؟ الزوج والزوجه لازم يبقى عاصر عشان ما تبقاش مساله ايه؟ رد. والاثنان والثلاثه طار كذلك وطار تكون عادلتين. فهذه الاصول الاربعه لا تعول ما بتزيدش لانها لا تزحم فيها الفرائض. سدس والبقيه مثال ام وابن. الام بتاخد كام؟ السدس. والابن بياخد الباقي. يبقى المساله تحل من سته صح؟ واحد وخمسه. سدس ونصف والبقيه بنت تاخد السدس. البنت تاخد النصف وام تاخد السدس والعم ياخد البقيه. تبقى المساله من سته ماشي. ونصف وثلث والبقيه زوج ياخد النصف وام التلت والعم البقيه من سته. نصف وثلث وسدس من سته. زوج وام واخوين لام. الزوج هياخد النصف والام هتاخد السدس. سدس وفي اخوين لام هياخدوا كام؟ التلت. تبقى المساله من سته خلاص. وتسمى مساله الالزام ومساله المناقضه لأن ابن عباس رضي الله عنهما لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الإخوة أو الأخوات. وابن عباس لا يرى العول. يعني كده ابن عباس في المسألة دي مش عارف حلها. ليه؟ يا العول يا الأم الثلث. هنا الأم خدت السدس لو ده الثلث في عول. طيب ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهم وهن البنات والأخوات لغيرهم فألزم بهذه المسألة فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى ولديها الثلث عالت المسألة وهو لا يراه، وإن أعطاها السدس فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة، وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولديها فقد ناقض مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة. ماشي. ربع وثلثين زوج وبنتي عم، ما هو عشان كده ألزموا بيها، قالوا أنت كده مش هترى مذهبك ده، هي المسألة دي بيقولوا أنت مذهبك غلط عشان المسألة دي، حلها لنا كده. طيب ربع مع ثلثين زوج وبنتين وعم، الزوج بياخد الربع والبنتين بياخدوا الثلثين، تبقى المسألة تحل من كام؟ 12. كزوجة وشقيقتين وعم، الزوجة بتاخد الربع والشقيقتين تاخد كام؟ الثلثين، والعم ياخد الباقي، دي من 12. ربع مع ثلث من 12، يبقى كل الرقم 4 و3 يبقى من 12. مين اللي بياخد الربع؟ الزوج والزوجة، يبقى ده الزوج والزوجة أقل حاجة فيهم 12. طيب مين اللي بياخد التلت؟ الأم، بنتين ياخدوا 3، يعني الرقم 3، احنا بنتكلم عن الرقم مش اللي فوق، بنتين بياخدوا التلتين. ماشي. وهو بيضرب بقى الأمثلة بينوع بيها. ربع مع سدس، زوج وأم وابن وزوجة، زوج وأم وابن، الزوج بياخد الربع والأم بتاخد السدس والابن بياخد الباقي، ربع وسدس بيبقى مثلا كام؟ من 12. طيب بتوافق المخرج ولا يكون من الاثني، ما في الاثني عشر والأربعة والعشرون صورة عادلة أصلا، بل إما ناقصة وإما عائلة. يعني هو بيقول لك في الاثنشر والأربعة وعشرين يا إما يجي لك فيها مسألة عائلة أو رد، طول ما فيش عصبة يبقى يتعول يترد، لو فيها عصبة بتريحك خلاص. وعشان كده لو انت شلت من الاثنين 12 كل المسائل اللي فاتهم، شلت العم لانه حط العم عصبة، شلت العم هتقعلت ثمن مع سدس، ثمن وسدس تبقى مسألة من كام؟ اقول لك على حاجة، اول ما تشوف الثمانية يبقى اول 14 من غير تفكير، لأن أقل رقم بيقبل القسمة على 8 ولا 24، ال 12 ما يقبلش القسمة على 8. زوجة وأم وابن، الزوجة تاخد كام؟ التم، والأم تاخد السدس، والابن ياخد عصب، تم وسدس يبقى مثلا من 24، من 24 بتوافق المخرجين، وحاصل ضرب أحدهما في نصف الآخر 24، أو ثمن مع ثلثين زوجة وبنتين وعم، الزوجة الربع والبنتين إيه؟ ثلثين. توافق المخرجين من النصف يعني السدس، التمن والسدس ال 24 هيبقى نص ال 4، نص ال 8 ونص الايه؟ مخرجين اللي هو 8 و 6. توافق المخرجين هنا بيقول ايه؟ توافق المخرجين بالنصف، المخرج اللي هو 8 و 6 هيتوافقوا ازاي؟ لو انا جبت 24 يبقى القسمة على 8، ولو جبت ال 24 يبقى القسمة على 3 على 6. ماشي. بكام يعني حصل ضرب الثلاثة في 8 ب24، الأربعة في 6 ب24، ده التوافق بالنصف، يعني لازم تقسم على 2، نص واحد ينضرب في الثاني يديك الرقم، يعني ايه 8 و6، نص ال 8 4 تضربهم في 6 يديك 24، نص ال 6 كام تضربهم في 8 يديك 24. فبيقول لك هما انا اخترت الرقم 24 عشان كده، عشان يقبل القسم على ده ويقبل القسم على ده، ضربت ده بده ايوه، لان هما الاثنين بيتقبل القسم على 2، حساب مساله حسابيه. لا هو بص اللفظ الحسابي بيبقى لفظ مصطلح تاريخي، يعني احنا بنقول بيقبل القسم على 2، هو بيقول هنا المخرج اللي هو القسمه في النصف، مخرج بالنصف يعني يقبل على 2، ثمن مع ثلثين او مع السدس، ثمن مع السدس، زوجه وبنتين وام وعم، الزوجه بتاخد الربع البنتين بياخدوا الثلثين، الثمن والبنتين بياخدوا الثلثين، والام بتاخد السدس والعم بياخد الباقي. يبقى أنا عندي المسألة فيها تم وتلتين وسدس، تمانية وتلاتة وستة، تلات أرقام تقابلوا على أرقام على 14 للتوافق بين مخرج السدس اللي هو الستة والثمن مع دخول مخرج الثلثين اللي هو الثلاثة في مخرج السدس، صح؟ لأن الثلاثة داخلة مع الستة يبقى كأنها مش موجودة، يبقى الستة والثمانية 24. ولا يجتمع الثمن مع الثلث لأن الثمن لا يكون إلا لزوجة مع فرع وارث، ولا يكون الثلث في مسألة فيها فرع وارث. هنا بيقولك مستحيل مسألة تلاقي فيها ثمن وثلث، لا يعول منها من هذه المخارج إلا ست، إلا ستة وضع فيها ستة واثناشر واربعة وعشرين وضعف ضعفها، فالستة تعول متوالية إلى عشرة، يعني الستة بتعول لسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فتعول إلى سبعة في مسألة. طبعا العول هنا ما فيش عصبة، فبنحل مع بعض زوج وأخت، الزوج بياخد النص والأخت بتاخد النص وجدة تاخد السدس، هي زوج وأخت وجدة تاخد السدس، عندك نصف ونصف سدس تبقى من ستة. الزوج بياخد ثلاثة والأخت ثلاثة والجدة بتاخد واحد، طب ثلاثة وثلاثة ستة، واحد سبعة، ده كده أكتر من الإيه، هي دي اسمها العول، بتشيل بتشيل الستة تحطها فوقها سبعة كده عالت، غير الرد عكسه، صح؟ تمام. في الرد بدل ما كنت هقسمها على ستة أقسمها على أربعة. طب بتعول لي تمانية، زوج وأم وأخت لغير أم، الزوج النص، الأم التلت، لا أخت لغير أم أخت واحدة هتاخد السدس النص، نص ونص وتلت، يبقى برضو من ستة تلاتة وتلاتة، التلت ده اتنين، تبقى مسألة حل من تمانية وتسمى الباهلة. ليه بقى؟ لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر رضي الله عنه، فجمع الصحابة للمشورة، فقال العباس أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خلفهم ابن عباس فقال من شاء باهلتم، إن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا عالج مكان في رمل كتير أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهب بالمال، فأين موضع الثلث؟ قال وأيم الله لو قدموا، لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا. فقال له زفر ابن أوس البصري فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي أخره الله؟ قال الذي أهبطه من فرد إلى فرد فذلك الذي قدمه الله، والذي أهبطه من فرد إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله. فقال له زفر فمن أول من أعال الفرائض؟ قال عمر قلت ألا أشرت عليه؟ قال هبته وكان امرأ مهابا مهيبا. رواه الزهري وقال له عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا، لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم، لأن عمر كان خليفة وحكم الحاكم يرفع الخلافة، فإن شاء فلندعو أبناءنا وأبناءكم وأبناءهم. قال في المغني قوله أهبط من فرض، من فرض إلى فرض، يريد أن الزوجين والأم لكل واحد منهما فرض، ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه، وأما من أهبط أهبط من فرض إلى ما بقي يريد البنات والأخوات، فإنهن يفرض لهن، فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب فكان لهم ما بقي. قال له كثر، فكان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى العول ويدخل النقص على من يصير عصبة بحاله، وخلفه الجمهور. طيب دي مسائل العول، يعني دي خلاف العول. طيب أحيانا الستة بتعول لتسعة، مثال زوج وولدي أم إخوات لأم وأختين، الزوج ياخد النص، ولدي الأم ياخدوا التلت، والأختين بياخدوا التلتين، يبقى المسألة تحل من ستة، صح؟ الزوج ياخد ثلاثة من ستة، والولدي الأم ياخدوا اثنين من ستة، وأختين الأم ياخدوا أربعة من ستة، اجمع كده تسعة، وتسمى الغراء. لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بعد العمل، والمروانية لأنها في زمن مروان، وكذا زوج وأم وثلاث أخوات، الزوج يأخذ النص والأم السدس والثلاث أخوات تلتين، نص وسدس يبقى المسألة من ستة ثلاثة وواحد وأربعة ماشي عشر إلى عشرة، زوج وأم وأختين لأم وأختين لغير أم، الزوج النص والأم السدس والأختين التلت والأختين لأم التلت يعني وأختين لغير أم التلتين، يعني عندي نص وسدس وتلت وتلتين، مسألة من ستة صح؟ النص ياخد ثلاثة، السدس ياخد واحد ادي كده أربعة، التلت ياخد اثنين ادي كده كام؟ ستة، والأختين ياخد أربعة ادي كده كام؟ عشرة. وتسمى أم الفروق لكثرة عولها، طبعا الأسماء محفوظة، أسماء تحفظ، يعني ممكن أقول لك صح وغلط، أم الفروخ تعول إلى تسعة، تقول لي لا عشر، دم الفروخ لكثرة عولها، شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخ، وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها، تلتين يعني إيه؟ ستة بقى إيه؟ عشرة، يعني عالت بتلتين الفريضة. وتسمى الشريحة الشريح الشريحية لحدوثها زمن شريح، وأن رجلا أتاه وهو قاضي بالبصرة فسأله عنه فأعطاه ثلاثة أعشار المال، شوف بقى القصة دي، رجل راح لشريح ماشي وهو قاضي بالبصرة فسأله عنها فأعطاه ثلاثة أعشار المال، ثلاثة أعشار، فكان إذا لقي الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته، فيقول النصف ما عدا من الولد والربع معه، فيقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا، فكان شريح إذا لقيه يقول إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا، وإذا رأيتك ذكرت بك رجل ذكرت بك رجلا فاجرا، بين لي فجورك أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة، في رواية أنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى. كان بيقول الناس إيه؟ زوج خد كام؟ خد ثلاثة من عشرة وهو ثلاثة من ستة، ثلاثة عشر، فيجي يقول للناس الزوج بياخد كام؟ يقولوا لي يا نص يا ربع، ربع يعني كام؟ اثنين ونص من عشرة، ده واخد ثلاثة من عشرة، قال هو بياخد ثلاثة عشر، هو بياخد يا إما خمسة على عشرة يا إما اثنين ونص على عشرة، ما خدش الايه؟ النص ولا التلت، خد ثلاثة من عشرة يعني ما حصلش التلت، التلت ثلاثة وشوية، يعني هو بيقول لك هو اصلا ما بيشكل الناس، بيقول لا تلت نص ولا تلت، اكتر من ربع شوية، فيقولوا له لا ده كده ايه ضحك عليك، القاضي شريح ما ما ما مش عادل، مش عارفين ايه القصة، فهو اللي بيحكي بيقول لك اذكر الفتوى، يعني عايز تحكي القصة كلها عشان ما تشوهش الصورة، لازم تحكي القصة كلها، ودي آفة احنا عارفين عين فيها كتير، ناس كتير واقفين صح؟ لا يذكر على هواه بطريقته، يجي المفتي يقول لك والله الشيخ افتني بان هو انا واخد 3 من 10، ده ما فهمش حاجه، الشيخ ما فهمش حاجه، في حد بياخد 3 من 10، الزوج اخره يا ربع يا نص، ايه 3 من 10 هو مش فاهم الايه قضيه، 12 تعول افرادا فتعول الى 13 كزوج وبنتين وام، الزوج ياخد الربع والبنتين التلتين والام السدس، تبقى المساله تحل من كام؟ من 12، الزوج 3 من 12 صح، البنتين تلتين ال 12 يعني 9 8 8 والام السدس يعني 2 8 و2 10 و3 كام؟ 13، وبتعول الى 15 زوج وبنتين وابوين، الزوج النص الربع والبنتين التلتين والابوين الايه؟ ابوين يعني ام واب، يبقى ايه؟ سدس وسدس، حل كده تبقى من 12، الزوج 3 من 12، البنتين 8 من 12 كده كام؟ 11، وسدس وسدس يعني 2 و2 4، 4 11 15، 17 ثلاث زوجات ياخدوا الربع، جدتين السدس، أربع أخوات لأم تلت، ثمان أخوات لغيرها تلتين، تعول لي 17. تسمى أم الأرامل وأم الفروج بالجيم، يبقى في عندنا أم الفروخ وأم الفروج لأن لأنوثة الجميع، كل اللي فيها ستات. واربعة وعشرين تعول إلى 27، زوجة حلها، زوجة وبنتين وأبوين، الزوجة التم والبنتين تلتين، أبوين سدس وسدس، الزوجة تم، تبقى المسألة من 24، تم ال 24 كام؟ 3، والبنتين تلتين ل 24 يعني كام؟ 16، 16 و3 19، وتلت ال 24 كام؟ 8، 16 و8 27. وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه سئل عنه وهو علي على المنبر، ويروى أن صدر خطبته كان الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فسئل جي واحد وهو واقف كده، هو لسه بيبدأ الخطبة، واقف وقال له يا ماذا ترى يا أمير المؤمنين في زوجة وبنتين وأبوين؟ فقال يصير ثمنها تسعى، ثمن المرأة هيبقى تسعى، نفس الخطبة، يصير ثمنها تسعى ومنى في الخطبة، حلها بسهنه في لحظة وعملها القفية بتاعتها بالظبط. قد كان للمرأة قبل العول ثمن فصار بعد العول إيه؟ تسع. ليه تسع ليه؟ لأنها اتحلت من 27، تبقى كام؟ 3 من 27، كانت 3 من 24 ده تمنها، بقت 3 من 29 بقى تسر، 3 من 27 بقى تسر. والبخيلة لقلة عولها، بخيلة يعني هي مسألة واحدة بس، ربما يكون طبعا علي بن أبي طالب عارفها قبل كده للممارسة في الموضوع وهو حلف في الأصل. طيب باب ميراث الحمل، ميراث الحمل من مات عن حمل يرثه. يعني ايه ميراث الحمل؟ واحد مات ومراته حامل، نورثهم ازاي؟ فهو بيقول لنا بقى من مات عن حمل يرثه وعن ورثة غيره ورضوا بوقف الامر الى وضعه فهو اولى. يقول لك اول حاجة ايه؟ نقول له ما حدش يورث الى غد ما يتولد، هو اولى خروجا من الخلافة. فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت، ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. يعني هنلاقي إيه؟ هنحتمل، هنحط احتمالات، ممكن تولد إيه؟ ذكر، نحلها على إنها ذكر، ونقول تولد إيه؟ أنثى، نحلها على إنها أنثى. طب ممكن تولد توأم ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، هنحلها بجميع الإيه؟ الأحوال. فبيقول هنا أعلى حاجة إيه؟ ذكرين أو أنثيين. ليه؟ لان انا بحلها اعلى حاجه عشان اديله الاقل، عشان في قاعده بتقول لو انت اديته الاكتر مش هتعرف تاخد منه الفلوس، النظريه التجاريه المعروفه، اديله الاقل عشان يبقى لك. فهو عاملين نفس النظريه، ان انا هديله الاقل فبعلى في الميراث، فبقول ده يعتبره ذكرين لان وضعهما كثير معتاد فلا يجوز قسم نصيبهم كالواحد، وما زاد عليهما نادرا ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا. فرضنا واحد ما بيتأثرش بالحمل، هياخد ميراث ويمشي، بيتأثرش بالحمل يعني إيه؟ زوج كده زوج، وليه هو الزوج مات والزوجة، الزوجة هي كده كده لها ميراث صح؟ طب فرضنا الزوجة ومش حامل، مش مالهاش أولاد، هيوقف الزوجة ولها أولاد تانية، هتاخد نصيبها وتمشي. لان كده كده هي لا في فرع وارث، تاخد تمنها وتمشي. ولا يدفع لمن سقطه الحمل شيء، لمن اسقطه الحمل حجب الحمل شيء، اللي محجوب مش هيديله حاجه. فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي المستحق، ولا يرث الا الحمل، يعني لا يرث الا ان استهل صارخا، اذا استهل المولود صارخا ورث، أو عطس، يعني لو اتولد ميت ملوش ميراث كأنه مش موجود، لابد أن يستهل صريخة، أو عطس أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها. كسعال وارتضاع لدلالة الأشياء. ولو ظهر بعض فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث. استهل بعضه وطلع راسه وبتنفس وصرخ وطلعناه مات، مات قبل ما يطلع لم يرث، لأنه لم يثبت له أحكام الدنيا وهو حي. لازم يخرج كاملا ويستهل كاملا. وإياكم سبحانك اللهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب ميراث المفقود، وهو من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة. ده تعريف المفقود، انقطع خبره بسبب أنه غاب في سفر ظاهره السلامة، كالأسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم. انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد في أشهر الروايتين، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا، وعنه ينتظر به حتى يتيقن موته، أو يمضي عليه مدة لا يعيش مثلها في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. هو قول الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الأصل حياته. فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. ده أول واحد. واحدة مش لاقي جثة، راح يجيب خضار من 10 سنين ولسه ما جاش، دي غيبة ظاهرة السلام. راح فين يا ستي؟ ما نعرفش. نعمل ايه؟ الراجل خلاص احنا عرفنا ان هو مش جاي، بس مات ولا لا؟ هنا بيقول بقى لابد من تنقل موته. اجتهد الحاكم. في الزمن اللي احنا فيه ده ممكن يكون ايه الامر اقرب، تليفون هيتصل يقول انا في الحته الفلانيه، باين عليه كده ايه هي زعلته والراجل خد في وشه ومشي. فهذه الصوره فيها تيقن حياته مش موت، وهو بس مش عايز يرجع البيت، مش عايز يقول لحد. انا مش بنتصل بيهم بردش، بتصل بيهم بردش ده حي. انما دلوقتي وجود تليفونات او موبايلات وسرعه الاتصال وسهوله الاتصال وسهوله الوصول، ولو قال لاي حد انا في الحته الفلانيه هيوصلوه، فموضوع انتصار 90 سنة ده هيبقى بعيد شويه. فهو الصح ان هو يجتهد الحاكم، ترفع الامر للحاكم والحاكم يجتهد في الوصول لانه هو حي. وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز صحراء يعني، أو فقد بين الصفين في القتال، راح فين؟ قالوا راح يجاهد وما لناش خبره، حال الحرب، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، ده مثال واضح للهلاك. رجل سافر راح السعودية يركب سلم إكسبريس غرق ولا احنا عارفين عنه خبر، له ما بين الغرقة ولا بين الأحياء، ظاهرها الهلاك. ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمت 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين. وغالبا هو لا ينتظر 4 سنين. 4 سنين ليه؟ لأنها أكثر مدة الحمل، تكون مراته حامل يعني، ولأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك، يغلب ظن الهلاك. يعني الست اللي بتحمل أقصى حاجة 4 سنين في المذهب يعني، والعبرة فيها مش 4 سنين ولا حاجة، مش احنا خدناها قبل كده؟ أقل مدة، أكثر مدة الحمل عند الفقهاء منهم الحنابلة 4 سنين، يعني ممكن الست تفضل حامل في ولد 4 سنين. فهو بيقول لك دي هنعتبرها مدة، بحيث طبعا الكلام ده طبيا خطأ، هو 9 شهور، بس ده ظن بعض الفقهاء القدامى وبنوا عليه بعض الأحكام. فانقطاع خبره عن أهله لهذه الغاية يغلب ظن الهلاك. وتعتد زوجته عند الوفاة وتحل الأزواج بعد ذلك، نص عليه الاتفاق الصحابة على ذلك. قال أحمد: من ترك هذا القول أي شيء يقول، هو عن 5 من الصحابة. وقال يروى عن عمر من 8 أوجه، قيل زعموا أن عمر رجع قال هؤلاء الكذابون، قيل فيروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه، قال لا إلا أن يكون إنسان يكذب. ولا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم يضرب المدة وعدة الوفاة لأن الظاهر موته، أشبه ما لو قامت به بينة. ولا يفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بـ3 قروء لأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته. ومروي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها قد خلفه ابن عباس وابن عمر. وقال عبيد ابن عمير: فقد رجل في عهد عمر، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي فتربصي 4 سنين. ففعلت ثم أتته فقال: انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10. ففعلت ثم أتته فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلقها. ففعل، فقال عمر: انطلق فتزوجي من شئت. فتزوجت. ثم جاء زوجها الأول فقال له عمر: أين كنت؟ قال: استهوتني الشياطين، غبت في حتة ما عرفهاش، فوالله ما أدري في أي أرض كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون، فكنت في من غنموه، فقالوا لي: أنت رجل من الإنس وهؤلاء الجن، فما لك وما لهم؟ فأخبرتهم في خبري، فقالوا: بأية أرض الله تحب أن تصبح؟ قال: قلت بالمدينة، هي أرضي، فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة. رواه البيهقي. فأما الليل فلا يحدثوني، قال: فأما الليل فلا يحدثوني، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إلى آخره. فخيره عمر: إن شاء امرأة وإن شاء الصداق، فاختار الصداق. فمن القصة يقول: كنت ماشي كده لقيت في حرب بين الجن، فجن سرقوني واستعبدونني، كانوا شغلوه حتى غزاهم قوم جن مسلمين، فلما أسروا قالوا: أنت مسلم، اللي جابك هنا؟ أنت إنس. قالوا لي: هم خطفون. القصة صحيحة ولكن الأمر فيها لنظر الحاكم، ممكن يطلقها في نظر الحاكم، يطلقها وتعتد من أول حكم المحكمة. رواه الأثرم: وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير، وهو قول ابن عباس، وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكان إجماعا. وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاعتياط للأبضاع ففي المال أولى. قال الإمام أحمد: إذا أمرت زوجته أن تتزوج قصدت ماله، ما دام أنت قلت له تتجوز يبقى لازم إيه؟ تقسم المال، لأن المال أخف من الزواج. فإن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه، اللي موجود يرجع، ورجع بالباقي أي ببدله على من أخذه، نرجع تاني الحاجة لإيه؟ زي ما كان. فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي. لو حد مات في أثناء مدة التربص كده مات، فبيقول إيه؟ أخذ كل وارث غير المفقود اليقين، أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود، ووقف الباقي له الباقي حيث يتبين أمره. لو فرضنا أنه هو ما ماتش يأخذ الباقي، مات نكمل اسمه. ومن أشكل نسبه فكالمفقود. أشكل نسبه يعني إيه؟ أنه إذا مات أحد الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به، فإن لم يرجى انكشافه لأن لم ينحصر الواطئون لأمه أو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء. مثال: امرأة تزوجت ووطأها إنسان ثم طلقها، ثم انتظرت 3 حيضات ولكن لم يكن حيض، ثم تزوجت آخر فوطئها ثم أنجبت بعد 5 أشهر جنين لا يعلم أي الوطئين هو الأب، ثم يعطى أصحاب الأقوال ثم يترك الباقي للواطئ حتى تتأكد أنه الأب. هنقول اعتبروا ده مفقود مش موجود، وهنقسم التركة على الباقي ونسيبه للآخر. لو عرفنا نسبه نديله، ما عرفناش نسبه ما ياخدش، يبقى للإيه؟ للفراش. أنجبت بعد 5 أشهر جنين فلا يعلم أي الوطئين هو الأب، لكن لم يكن حيض، 3 حيضات ما كانش حيض، يبقى كده. ثم تزوجت آخر فوطئها ولكن لم يكن حيض، حاضت 3 حيضات ما كانش حيض، كان حمل من الأولاني، وطئها إنسان ثم طلق، انتظرت 3 حيضات كده 3 شهور بعد الطلاق، تبقى إيه النسب؟ ميراث الخنثى. نقل ابن حزم الإجماع على توريثه، وهو: من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر امرأة أمره في توريثه ببوله فبسبقه من أحدهم. العبرة في التوريث بالبول، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة. بسبق من أحدهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر، من أين يورث؟ له قبل وذكر، من أين يورث؟ قال من حيث يبول، ضعيف لما حدثه. وروي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بخنثى من الأنصار فقال ورثوه من أول ما يبول منه. قال ابن نذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما. يبقى الخنثى المشكل، العبرة فيه ذكر وقبل امرأة، ويبول منهما بسبقه من أحدهما، يعني الاثنين بيقولوا مع بعض. طيب، فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما، خرج منهما معا اعتبر أكثرهما بول. فإن استوى فمشكل، فإن رجي كشف بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي. يعني إيه أعطي اليقين؟ نفهم موضوع أعطي اليقين ووقف الباقي ده، هندي له أقل الميراثين، يعني هو يا ذكر يا أنثى، هنشوف الأقل وندهوله، ويوقف الباقي على تبين حكم. مثال، واحد خلف رجل خلف ذكر وخنثى، مات وترك ذكر وخنثى، هنعمل ايه؟ هنعتبر الخنثى امرأة، للذكر مستحق الوصية بتاخد كام؟ سهم من ثلاث أسهم، نعتبره ذكر النص، يبقى انه الأقل، انها أنثى صح؟ يبقى نديها سهم ونقول لها بقيلك سهم لما نشوف حالك ايه، مش كده؟ طيب، في أحيان الأنثى بتبقى أكثر صح؟ هنديها كميراث الرجل، ما هو دلوقتي بيقولك حتى يتبين ايه؟ لتظهر ذكورته بنبات لحية أو إمناء من ذكره، أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج، فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه. خلاص إحنا تيقنا إن مفيش حل، مش عارف نوصل للحل، أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، هياخد كام؟ سهم ونصف صح؟ لو في ذكر وخنثى الراجل هياخد اثنين، وهي هتاخد نص راجل ونص ست، نص الراجل سهم ونص ست نص، سهم ونص. ففي ابن وبنت وولد خنثى، الابن وبنت وخنثى، للذكر أربعة أسهم صح؟ وللخنثى ثلاثة، وللبنت سهمين. عرفتوا تحل ازاي؟ ذكر ولد وبنت وخنثى. وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنها ذكر ثم على أنها أنثى ثم تضرب أحدهما في الأخرى، إن تباينتا وفق أحدهما في الآخر، إن توافقتا وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا، ثم تضرب الجميع في اثنين عدد حالي الأنثى. يعني تحل أنها ذكر وتحل الأنثى، تضربهم في بعض زي ما عملنا كده في الرد. خلاص، ففي المسألة، ففي هذه المسألة، مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة، اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكون 20، ثم في اثنين تبلغ 40، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة يحصل لها 9، 5 و4 9، وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له 18، وللخنثى سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكون 13. فإن لم يختلف إرث الخنثى بالذكورية بالذكورة والأنوثة كولد الأم، ولد الأم هنا إيه؟ الذكر زي الأنثى صح؟ أخ الأم وأخت الأم كده كده بياخدوا السدس، أخذ إرثه لأن كده مش هيختلف. وإن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخ أو عم خنثى، أو بكونه أنثى فقط كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوين، أعطي نصف ميراثه. تمام كده؟ باب ميراث الغرقى ونحوها، كالهدمة ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل أمرهم، إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث لأحدهما من الآخر لأنه لم يكن حيا حين موت الآخر. وكذا إن جهل الأسبق أو علم ثم نسي، وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بين، أو تعارضتا وتحالفتا. هنا بقى وتحالفا، السفينة غرقت، مات الأب وابنه، نورثهم ازاي؟ لو عرفنا واحد مات قبل التاني هنورث الايه التاني منه، انما السفينه غرقت مش عارفين مين اللي مات قبل التاني، لا ده يرث من ده ولا ده يرث من ده، خلاص وبقيه الاسره ايه ترث. اي هنعمل مساله ونشيله خالص، مش هيرث كانوش موجود، ونعمل مساله تانية للاب ونشيله خالص وموجود، كل واحد ياخد الايه فلوس التاني. وتحال هنا بقى لو واحد قال منهم لا الابن مات الاول، يجيب بينه أو يحلف، حلف كل منهم على إبطال دعوة صاحبه لم يتورث. لو كل واحد حلف على التاني إن هو كذاب، كل منهم كل من مدعي، ما في واحد قال مات الابن والفريق التاني اللي هو مش هيورث منه قال لا ده مات الأب، بقى في تعارض عايزين بينه، أو اليمين على من أنكر. وهو قول أبي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن رضي الله عنهم لعدم وجود شرطه وسقوط الدعويين، فلم يثبت السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا. قال مالك في الموطأ لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك. وراه في الموطأ أيضا أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم يوم قديد، فلم يورث يورث أحد منهما من صاحبه شيئا إلا من علم أو علم أنه قتل قبل صاحبه. واحتج في المغني بأن قتل اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض. وبما روى جعفر بن محمد عن أبيها أن أم كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها، فالتقت الصيحتان في الطريق فلم يدرى أيهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثه. وإن لم يدعي ورثت كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه من تلاد ماله، تلاد ماله يعني من أصل ماله دون الميراث، ما ورثه الآخر لئلا يدخله الدور، كل واحد يورث التاني، لأن ذلك يروى عن عمر وعلي وإياس المزني وشريح وإبراهيم. قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض. قال الإمام أحمد أذهب إلى قول عمر قال في الإنصاف وهو من المفردات، وروي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. يرث بعضهم بعضا من تلاد ماله، التلاد المال اللي هو المال الغير موروث أصل ماله، يعني المسألة بتاعت الأب والابن ده هنقول الابن يرث أبوه من أصل ماله والأب يرث ابنه من أصل ماله. ليه بقى؟ لو إحنا قلنا الابن هيرث أبوه هنقول له طب ما الأب يرث ابنه، يبقى ميراث الابن هيتقسم وياخده الأب وبعدين الابن يورث إيه اللي هو ورثه لأبوه، فهيخشها الدور. الدور يعني ايه؟ يعني ده ورث ده وبعدين تاني نورث ده، لا هنطلع الورث الجنب وبقيه الفلوس تقسم. مفهومه؟ مثال الابن كان عنده شقه وابوه كان عنده عماره، لما الابن نورثه لابوه هنقول هيورث في العماره صح، والشقه الشقه اللي لابوه المفروض هيورثها من ابنه اللي مات صح، لا نقوله لا اللي هيورثه الأب من ابنه اللي مات لا يدخل في القسم لأن مش عارفين مين مات الأول. طيب والابن برضو لما يجي نورث ماله هنقول ورث الشقة بس هي ملكه، طب ورثه من أبوه نقول له لا مش هيخش، دي اسمها تلاد ماله. تلاد ماله يعني بدون ورث أحدهما من الآخر، تلاد ماله اللي هو أصل المال قبل قسمة الميراث. ماشي؟ لو الابن مات الأول هنعملها بقى مسألة عادية، لو الابن مات الأول هنعملها مسألة عادية، مات الأب ورث ابنه هياخد السدس والباقي تعصيبه توديه فين ايه نصيبه بقى يورثه اخواته، الأب مات مين اللي هيورث؟ الابن هيورث الأب، مسألة عادية جدا بالترتيب كده. كأن واحد مات وبعد ما بخمس دقائق تاني مات. لا ده يرث من ده ولا ده يرث من ده، ما هيورثوا دول الأب والابن. لا ده يورث من ده ولا ده يورث من ده. مال أبوه تلاد مال أبوه، الأصل مال أبوه يورثه أخواته، كأنه مش موجود. أشيء مسألة فيها الابن مش موجود، اللي هيورث الابن مين؟ جزء زوجته وولاده يورثوه، أخواته هم يورثوه، والأب مين اللي يورثه؟ كلهم إلا الابن ده. آه أي كلهم إلا الواد اللي مات، وبرضه مين اللي هيورث من الواد اللي مات؟ كلهم إلا أبوه، مش هيدي لأبوه السدس، هنعتبره مش موجود ملوش أب. ده مات قبل ده وده مات قبل ده، هنعتبر ده مات قبل ده وده مات قبل ده. ميراث أهل الملل، لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء، فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم بالعتق. يعني خلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. قبل قسمة الميراث ارتد، لما عرف أن أبوه مات أسلم. قسم قبل قسمة الميراث، لو رجع المرتد وأسلم يدخل في القسم. يرث الكافر لو مرتدا إذا أسلم قبل قسمة الميراث، مش قبل موت، مش قبل موت أبوه، بعد موت أبوه. روي عن عمر وعثمان من أسلم على شيء فهو له، وعن ابن عباس كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم. ماشي. والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. خلاص، يعني واحد أمه يهودية وهو نصراني وأبوه درزي بوزي، ولا واحد يورث الثاني. آه ما هو بيتحكموا لينا، هم حرين يتفهموا، ما عندهمش فرص. لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، فإن اتفقت أديانهم ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن، والآخر ذمي أو حربي، بلاش دعوة نصارى وبعتوا لنا الميراث عشان نقسمه، هنقسمه لهم ما دام كلهم إيه نصارى. ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم في المرتد والزنديق وأهل البدع، دول مرتدين. الزنديق اللي هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، مالهم في، ولا يورثون ولا يرثون، لأن المسلم يرث الكافر. ويرث المجوسي ونحوه بجميع قرابتهم. خد بالك المجوسي ده ممكن يكون متزوج أحد محارمه، فكل بجميع قراباته، بجميع قراباته. واحد متجوز أخته وماتت، هيرث ميراث الزوج وميراث الأخ. فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا، ترك مات وساب أمه جوزها ورثت، لأن الله تعالى فرض أم الثلث وللأخت النصف. فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاها ما فرض الله في الآيتين، ولأنهما قرابتان لا تحجب أحدهما الآخر، ولا ترجح بها فزوجها، ولا إرث بنكاح ذات محرم، ولا بنكاح لا يقر عليه كافر. وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح أو ملك يمين ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشبهة ورث بجميع قرابته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، باب ميراث المطلقه. يثبت الارث لكل من الزوجين من الاخر في الطلاق الرجعي ما دامت في العده، سواء طلقها في الصحه او في المرض. قال في المغني بغير خلاف نعلمه. وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي ولا شهود ولا صدقة. ولا يثبت الإرث في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداءً، أو سألته رجعيا فطلقها بائنا، أو علق في مرض موته طلاقها على ما لا غنى عنه شرعا كالصلاة المفروضة. قال لها لو صليت تبقى إيه؟ طالق، يعني كأنه طلقها. فهو بيقول الطلاق في مرض الموت، طلاق البائن في مرض الموت غير مأخوذ به، لأنه يريد حرمانها من الميراث. أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته، يعني هو في مرض موت وقال على فكرة أنا طلقتها، وأنا إقراره بهذا لا يؤخذ به. أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها. لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا. وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباه طلق أمه وهو مريض فمات، فورثته بعد انقضاء مدتها. وروى عروة أن عثمان قال لعبد الرحمن إن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك. ومروي عن ابن الزبير أنه قال لا ترث مبتوتة، فمسبوق بالإجماع السكوتي زمن عثمان، ولأن المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل ما لم تتزوج أو ترتد. يعني لو تزوجت فيسقط ميراثها، أو ارتدت يسقط ميراثها، لأنه سبب آخر من الأسباب المانعة للورث. فلو طلق المتهم بالطلاق يعني أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه. صح كده؟ طلق أربعة فرض موته، وجي متجوز أربعة فرض موته، مين اللي حيورث؟ ثمانية، الأربعة القدام لأنه متهم، والأربعة الجداد لأنه تزوجهم، لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجين أسوة من سواها. قال في الإنصاف على صحيح المذهب، قال في الكافي، والثانية لا ترث، يعني رواية ثانية، يعني بعد انقضاء العدة، لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترث كما لو تزوجت. ولأن ذلك يفضي لتوريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة، وذلك غير جائز. انتهى. وإن طلقها في مرض غير مخوف أو في مخوف فصح منه، ومات بعده لم ترثه، لأن خلاص التهمة شالت، صح؟ لأن حكمها حكم الصحة. ويثبت له يعني للزوج إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة. يعني هي كمان لو عملت شيء يفسخ النكاح في مرض موتها يرث، لأنه يعامل بنقيض قصده. إن اتهمت بقصد حرمانه كإدخالها ذكر ابن زوجها وأبيه في فرجها ونائم، أو إرضاعها ضرتها الصغيرة ونحوها، لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر. ماشي. وإلا سقط ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة. باب الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت صح وثبت الإرث والحجب. فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه، لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم، الأخ الأم يعني. هنا بقى واحد أقر بواحد يشاركهم في الميراث، لهم الله أخوانا ده هو أخوي، هنعمل إيه؟ لو كل اعترف هيخش معهم في الميراث ويورث. فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به، هنحسب له نصيبه بس منه، من الأخ اللي أقر به، الباقي هيورث ورث كامل لم يقروا به. واحد مات وجي اخ اعترف ان ده اخوه والباقي مش معترفين ان هو اخوه، الباقي هياخد ميراثه الكامل وده نصيبه هيتقسم على ايه؟ عليه ولا اخوه. تمام. ثبت نسبه وارثه ممن اقر به دون الميت وبقيه الورثه، لان النسب حق اقر به الوارث على نفسه فلازمه كسائر الحقوق فيشاركه فيما بيده اللي هو ورثه. فاذا قر احد ابنيه باخ لهما احد ابنيه باخ لهما فللمقر به ثلث ما بيد المقر. صح. نقله بكر بن محمد. هما اثنين، واحد فيهم اعترف واحد ثالث، يبقى ليه الثلث؟ واخد تاني للنص، او ياخذ الكل ان اسقطه. العكس بقى، كاخ اقر بابنه هيحجبه ولا لا؟ هيحجبه، ملوش حاجه، يسقط الكل، ملوش حاجه. واقر بمن يحجبه هيسقط كل ميراثه، مش هياخد حاجه خالص، والابن هارس ايه؟ الورث. هو اقر بواحد يحجبه. يعني احنا هنعمل المساله على انه ايه؟ موجود في حقه بس. شوف هيعمل فيه، يا اما يحجبه نقصانا او يحجبه كاملا. باب ميراث القاتل. لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق او شارك في قتله ولو خطا، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات او ادبه او فصده. الفصد اللي هو ايه؟ ياخد دم من العرق. او بط سلعته فمات. البط السلعه يعني فتح غده، فتح خراج فمات لانه قاتل. واختار الموفق ان من ادب ولده ونحوه او فصدها او بط سلعته لحاجته يرثه، وصوبه في الاقناع لانه غير مضمون، معلوش دي يعني، وده الصحيح ان هو يرثه، ان اللي يمنع الورث اللي هو القتل المضمون في دين. وتلزم الغره عبد او امه قيمتها خمس من الابل، ومن شرب الدواء فاسقطت جنينها ولا ترث منها شيئا لانها قاتله واحده، ابنها وصل لاربع شهور يتنفخ في الروح فاجهضته على الدين ولا ترث منه. طب هو يعني وان قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه، وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه. ابوك باغي قتله عادل ابنه، يبقى ايه؟ قتله بحق يرث. طب باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به. الرقيق من حيث هو اي بجميع انواعه لا يرث ولا يورث بالاجماع. خلاص كده، لانه لا مال له فانه لا يملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المتاع. لكن البعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحريه. فاهمينها؟ واحد نص حر ونص عبد، نص الحر اللي هيورث بيه، هيورث نص نصيب ابوه. صح. ابوه مات، بدل ما هياخد التركه هياخد نص التركه. ماشي. وهو قول علي وابن مسعود قال: في العبد يعتق بعده يرث ويورث على قدر ما عتق منه. رواه عبد الله بن احمد باسناد. ولانه يجب ان يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الاخر مثله. وقال زيد بن ثابت: لا يرث ولا يورث. وقال ابن عباس: هو كالحر في جميع احكامه، وان حصل بينه وبين سيده مهايئه. ايوه ماشي، بس المعتق بعضه ده ليه حكم خاص؟ امتى يبقى معتق بعضه؟ واحد معسر اعتق، فكده مش هتمشي السرايه فيها، ما هوش فلوس اصلا، فهنقول هو معتق نصفه والنصف الثاني لم يعتق لسبب الاعصار. وان حصل بينه وبين سيده مهايئه. مهايئه يعني ايه؟ يعني يقول له: انا نص حر ونصي عبد ليك، نص الحر ده هشتغل بيه اسبوع ونصك هشتغل لك اسبوع. دي اسمها مهايئه، اتفق. مهايئه يعني اتفاق. فكان يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته فكل تركته لوارثه، لأنه لو أبقى لسيدي معه حق، صح كده؟ لا، السيد ملوش حاجة لأنه اشتغله في أيامه، وإلا يعني إن لم يكن مهيئة فبينه وبين سيده بالحصص. يعني العبد المعتق بعضه ده حاجة من الاثنين، يا إما بيتفق مع سيده إن ليه أيام وسيده أيام فكل واحد له حكم نفسه، أو يقول له أنا هشتغل وبالنص خلاص. لو قال هشتغل بالنص يبقى هو إيه بالحصص بقى، كل واحد ياخد نص. باب الولاء: من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية، أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته، فله عليه الولاء ماشي بالإجماع. وعلى أولاده، يعني لو العبد مات من اللي هيرثه؟ سيده وأولاد سيده وأولاده، لأنه ولي ولي وأولاد عبده، ولأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، اللي هو أولاد عبده. الأولاد برضو لهم إيه؟ الولاء، العبد وأولاد عبده، بشرط كونهم من زوجة عتيقة. إيه الولاد جايين من زوجة هي الأخرى إيه؟ كانت أمة معتقة، أو أمة للعتيق، صح كده؟ أو أمة للعتيق، السيد يملك أمة وعبد، فعتق العبد وترك الأمة، يبقى أولاد العبد برضو لهم إيه؟ ولاء. وعلى من له أو لهم عليه الولاء. ثانية واحدة، وإن قال اعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه، إن أعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه، برضو من باب العتق يقول له اعتقه عني وأنا هديك فلوس، ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به. وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني، فأعتقه صح وولاؤه للكافر ماشي. حديث: ويرث الكافر بالولاء. واحتج أحمد بقول: الولاء شعبة من الرق، والولاء لمن أعتق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، لأنه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده، لنعلم في ذلك خلافا. يعني الولاء بيجي في الآخر خلاص بعد الإيه؟ بعد ما يبقاش في نسب. الميراث للعصبة، فإن لم يكن عصبة فالمولى المولى. وعنه أن رجلا أعتق عبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في مالك؟ فقال: إن مات ولم يدع وارثا فهو لك. وارثا يعني عصبة. الولاء لحمة كلحمة النسب. كل دي أدلة على أن الولاء بعد العصر. وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. جميل، العبد بيموت يدي لأصحاب الفروض من العصبات. مفيش أصحاب فروض ولا عصبات بيأخذ المولى. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. عن عبد الله بن شداد قال: اعتقت ابنة حمزة مولا لها فمات وترك ابنه وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى. خلاص كده، يبقى كده ما لناش ذكر وأنثى، هي عصبة. ثم عصبته الأقرب فالأقرب. لما روى سعيد بإسناد يعني الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق، عصبة المعتق. وأن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها فأتى أخ المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. فقال أخ المرأة: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم. واختصم علي والزبير في مولى صفية، فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه. قال الزبير: مولى أمي وأنا أرث. فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث. العقل في دية الخطأ، يعني العقل اللي هي دية الخطأ، دية الخطأ بيتحملها. حكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب، نفس مسائل الجد مع الإخوة. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، وهو قول جمهور الصحابة، ولم يظهر عنه خلاف. الحديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وواهبته، وقال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، وقال: لا يصح أن يأذن لعتيقه فيوالي من شاء، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق. قال ابن سيرين: إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي اعتقه فيجعل ميراثه له. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي مرفوعا: ميراث الولاء للكبر من الذكور، ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق. فلو مات المعتق وخلف ابنين ثم مات، وخلف أحدهما ابنا وخلف الآخر 9 بنين ثم مات العتيق، كان الولاء بينهم على عددهم. ماشي، هنا مات المعتق وساب 2 بني ابنين ثم مات لابنين، وخلف أحدهما ابنا وخلف الآخر 9 بنين، يبقى كلهم مشتركين لأنهم كلهم درجة إيه؟ درجة واحدة كالنسب. ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك قنا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق، ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء، صح؟ لأن عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى العتيق، وتسمى مسألة القضاء. يروى عن مالك أنه قال: سألت 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها. اللي بقى هنا تعرض النسب مع الولاء فقدمنا النسب. 2 اشتروا أبوهم كده إيه؟ عتق عليه، وأبوهم اشترى عبد وعتق عليه، متى أبوهم؟ مين اللي حيارس العبد ده؟ الأخ وأخته، بس حيارس إيه؟ حيارس بالولاء ولا بالنسب؟ بالاثنين. فقالوا خلاص الولاء والنسب يقدم على الولاء لوحده ويرث بالنسب فقط، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى في مسألة جر الولاء يعني. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقه، مفهومة كده؟ لأن الولاء ينجر إلى إيه؟ الأولاد. فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه، مفهوم؟ لأنه بعتقه صلح الانتساب إليه وعاد وارثا ووليا، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. تزوج عبد معتق، ماشي، ما هو تزوج عبد معتق، فولاء من تلده لمن مين؟ لمن أعتقها، مفهومة كده؟ هي ولدت، من تلده؟ ولاء مين؟ لمن أعتق هذه المرأة؟ إن الولاء بينجر إلى النسب، خلاص؟ فإن عتق الأب انجر الولاء لمواليه، المواليه اللي هم أعتقوه، ماشي، لأنه بعتقه صلح الانتساب إليه، كأنه الولاء لحمة كلحمة النسب، كأنهم ولاده بالضبط. الأب اللي هو العبد، أبو العيال، اعتق انجر الولاء لمواليه، خلاص كده مواليه هم اللي هيبقوا ولاد إيه؟ الولاء. أصل كده في تعارض بين ولاء المرأة ولاء الأب، ولاء الأب يقدم. عبد تزوج امرأة، المرأة دي عتقت، ولادها ولاؤهم لمين؟ لمن أعتق. عتق الأب، ولاده لمن لمين؟ لمعتق الأب ولا معتق الأم؟ لمعتق الأب، ينتقل الولاء إلى إيه؟ موالي الأب، خلاص؟ زي النسب بالضبط. فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. روى عبد الرحمن عن الزبير أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسة، اللعس اللي هي الشفة فيها سواد، الشفة فيها سواد، وده علامة من علامات الجمال عند العرب. فأعجبه ظرفهم وحالهم، فسأل عنه، فقيل له: إنهم موال لرافع بن خديج، وأبوهم مملوك لآل الحرقة، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه، وقال لأولاده: انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي. فقال رافع: الولاء لي لأنهم عتقوا بعتق أمهم. ماشي، فاحتكم إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير، فاجتمعت الصحابة عليه. واللعس سواد في الشفتين تستحسنه العرب، وإن عتق الجد لم ينجر الولاء. ولاد ولاده بقى، ماشي؟ يعني احنا قلنا الأب فضل عبد وبعدين خلف، الولاء لمين؟ لأمه، لموالي أمه، وبعدين عياله جوزت وخلفت، كل دول عبيد لسه. وبعدين واحد عتق الجد، هينجر الولاء؟ لا مش هينجر، لأنهم وإن عتق الجد لم ينجر الولاء. ينجر يعني إيه؟ الولاء يعني ينجر، يتحول من الأم إلى الأب، ده معنى الولاء. ينجر، ينجر يعني يتحول، لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له، وإنما خولف هذا الأصل في الأب لإجماع الصحابة، فيبقى فيما عدا على الأصل قاله الكافي. كتاب العتق، وهو من أعظم القرب المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعتبرة، لأن الله تعالى جعل جعله كفارة للقتل. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه في النار. الإرب اللي هو إيه؟ العضو. حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. متفق عليه. ولما فيه من تخليص الأدمي المعصوم من ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل أحكامه وتمكينه من التصرف في نفسه ومنافعه على حسب اختياره، وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا، نص عليه في رواية الجماعة. رواية الجماعة، الجماعة دول مين؟ سبعة من تلامذة الإمام أحمد، إذا اجتمعوا في رواية عليها بيسموها رواه الجماعة، خلاص؟ سبعة من تلامذة الإمام أحمد: المروزي وعبد الله وصالح وأبو طالب والكرماني والميموني، دي كده ستة، وحرب. بس أنا كان في تقرير، والله أنا في تجارة العبيد لسه شغال، يعني في بيقولوا، يعني في تقرير أنا قرأته من قناة الجزيرة، إن في 30 مليون عبد على مستوى العالم ينتشرون في موريتانيا وباكستان وبعض الدول الأفريقية، عبيد بتباع وتشترى. يسن عتق رقيق له كسب، ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب، لأن ليه كسب؟ يعني بيشتغل. يسن يكره لأنك أنت اللي ملوش كسب لو أعتق هيتضرر، يتضرر بسقوط نفقته الواجبة بإعتاقه، أو يخاف منه الزنا أو الفساد، يكره برضه إن كان يخاف منه الزنا أو الفساد، ويحرم إن علم ذلك منه. في فرق بين الخوف والعلم. يكره إن خاف الزنا منه الزنا، ويحرم إن علم منه الزنا، لأنه وسيلة للحرام، وإن أعتقه مع ذلك صح مع الإثم. وهكذا الكتابة في الحكم، يعني يكاتب، لأن الكتابة بتنتهي إلى الحرية. وهكذا الكتاب، ويحصل العتق بالقول وصريحه، لفظ العتق والحرية كيف صرف، كيف صرف في اللغة يعني، وتصرفه المصدر، لأن الشرع ورد بهما فوجب اعتبارهما. فمن قال لقنه، القن اللي هو العبد، طب ما قالش العبد ليه؟ العبد لفظ عام يشمل العبد المكاتب والعبد المبعض والعبد المدبر والعبد الموصوف بصفة، إنما كلمة القن يعني عبد ما فيهوش حاجة خالص، له مكاتب ولا مدبر ولا موصوف على حاجة، قن يعني عبد ما فيهوش أي صفة. فمن قال لقنه أنت حر أو محرر أو حررتك، محرر ده إيه؟ اسم مفعول؟ اسم مفعول. محرر. حررتك ده ايه؟ من التصريفات فعل ماضي. او انت عتيق مصدر عتيق، او معتق اسم مفعول بفتح التاء، او اعتقتك عتق وان لم ينوه. يبقى النية في الصريح زي الطلاق كده. قال لي زوجته انت مطلقة، انت طالق. قال احمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته قال قد عتقت علي. عتقت خلاص. الإمام أحمد يقصد فيها يعني أنت يا حرة، وكان يعلم أنها جاريته. إنما لو قال لوحدة يا حرة ولم تكن جارية ويعلم أنها ليست جاريته خلاص، ولا يعلم خلاص، يبقى هو مش ده على القول الراجح. إلا إن المذهب فيه رواية أخرى أنه لو قالها وهو لا يعلم أنها جاريته وظهرت جاريته تبقى حرة. دي رواية في المذهب. وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة مروا أنتم أحرار، وكان فيهم أم ولد لم يعلم بها، قال هذا به عندي تعتق أم ولد. ليه بقى؟ لأنه كان المذهب ما يفرقش من علم وعدم، والراجح أنه لابد أن يعلم. غير أمر ومضارع واسم فاعل. الصرف اللي هو المصدر فعل أمر، هنا فعل مضارع أو اسم فاعل اسم مفعول. فبيقول إيه؟ نحن نستثني ثلاث صيغ، الأمر والمضارع واسم الفاعل، هنستثنيهم من صيغ التصريف. فمن قال لرقيقه حرره فعل أمره، أو أعتقه، أو أحرره فعل المضارع، أو أعتقه، أو هذا محرر اسم فاعل بكسر الراء، أو معتق لم يعتق بذلك لأنه طلب أو وعد أو خبر عن غيره، وليس واحد منها صالحا للإنشاء ولا إخبارا عن نفسه فيؤخذ به. ويقع العتق من الهازل كالطلاق لا من النائم والمجنون والمغمى عليه والمبرسم. مبرسم واحد عنده مرض اختل به العقل لعدم عقلهم ما يقوله. وكذا حاكم وفقيه يكرره، حاكم وفقيه يكرره. الحاكي واحد بيحكي، واحد هو واقف هو والعبد بتاعه وقاعد يحكي للناس بقى. يا اخوانا اعتبروا ان العبد ده بتاعي، مثلا انا جيت قابلته في يوم من الايام وقلت له يا عم انت حر، وقاعد يحكي لهم بقى، يقع؟ لا يقع. او فقيه قاعد في درس بيشرح العتق وجنبه عبد، وكل شويه يقول لو قال لعبده انت حر يتحرى، يبقى كده ايه؟ مش هيقع برضه. نفس الكلام في الطلاق، نفس الجملة كده قالوها في الطلاق. لما نيجي ناخد الطلاق، إذا قال لامرأته أنت طالق تطلق، وكانت جنبه امرأته وشاور عليه، بس لا يقصدها، لأن الحاكي والفقيه الذي يكرر العبارة ليس يقصد ما يقول. ولا يقع النوى بالحرية عفته وكرم خلقه ونحوه. واحد بيحكي على عبده شجاع فيقول لا ده هذا العبد حر، يعني ايه؟ قوي، حر يعني عفيف، حر يعني من العفة، لأنه نوى بكلامه ما يحتمله. قالت سبيعة ترثي عبد المطلب ولا تسأما أن تبكي كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل. تقصد حر يعني إيه؟ كريم عفيف يعني وكنايته مع النية 16. يبقى الصريح الحرية والعتق مع تصرفاته كلمتين، أما الكناية تحتاج إلى نية. فبيقول إيه بقى؟ خليتك أو طلقتك أطلقتك، والحق الحق بأهلك، اذهب حيث شئت، لا سبيل لي، لا سلطان، لا ملك، لا رق أو لا خدمة لي عليك، فككت رقبتك ووهبتك لله، أنت لله، رفعت يدي عنك إلى الله، أنت مولاي، أو سائبة سيبتك، أو ملكتك نفسك، وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام، فلا يعتق بذلك حتى ينويه، لأنه يحتمل العتق وغيره، أشبه كناية الطلاق فيه. قال القاضي في قول: لا رق لي عليك ولا ملك لي عليك وأنت لله صريح. يبقى قول القاضي قول تاني في المذهب. اختار القاضي، اختار بعض الألفاظ كده قال دي صريحة، اللي هي كلمة لا ملك لي عليك أو أنت لله، نص عليه أحمد في أنت لله لأن معناه أنت حر لله، واللفظان الأولان صريحان في نفي الملك والعتق من ضرورته. هنا مسألة الكناية بترجع فيها للعرف، لأن لو كان العرف بيقول إن دي من ألفاظ العتاق، ويعتق حمل لم يستثنى بعتق أمه، يعني واحدة حامل فقال لها أنت حرة، يبقى هي وإيه وابنها، لأنه يتبعها في البيع والهبة ففي العتق أولى. فإن استثنى لم يعتق، يعني قال له إيه، قال لها أنت حامل باستثناء جنينك إلا جنينك. قال به قال ابن عمر وأبو هريرة. قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع، ولحديث المسلمون على شروطهم لا عكسه، يعني لا تعتق الأمة بعتق حملها، قال لحملها أنت لو ولدت هذا الولد فهو حر، ليس من الضروري أن أمه تعتق، فيصح عتقه دونها، نص عليه لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد ولأن أصل لا يتبع الفرع. وإن قال لمن يمكن كونه أباه من رقيقه، بأن كان السيد ابن 20 سنة مثلا أو أقل، والرقيق ابن 30 فأكثر، أنت أبي. أو قال لمن يمكن كونه ابنه أنت ابني، عتق. يعني إيه بقى؟ يعني بيقول من أسباب العتق ملك الابن أو الأب، مفهوم؟ من ملك أباه عتق عليه، ومن ملك ابنه عتق عليه. لا يعني واحد راح السوق كده وراح واحد جه شاريه، روح في البيت قال له انت اسمك ايه، قال له انا فلان الفلان الفلان، طلع ابوه، يبقى حر، حر من اول الايه شراء. بيسموه المساله ديت ايه، يعتق عليه، يعتق عليه يعني ايه، يعتق غصب عنه هيتعتق. فهنا بيقول اعترف بالنسب، قال للواد العبد ده انت ابني، بس لا يقصد الابن، يقصد الابن النسبي مش الابن الشرفي. ممكن يقول انت ابني زي يعني زي ابني، لا انت ابني، ده يبقى حر لانه اعترف بنسبه. او قال لابوه انت ابويا، اعترف بنسبه. وان لم ينوه ولو قال له نسب معروف، ولو كان له لجواز كونه من وطئ شبهه، لا ان لم يمكن، بس بشرط انه يمكن ما يبقاش كذاب، مش يجي الواحد اصغر منه يقول له انت ابويا، لا مش هيلحق نسبه الا بالنيه لتحقق كذبه. قوله اعتقتك او انت حر منذ 1000 سنة، لان محال معلوم كذبه. ولا يصح العتق الا من جائز التصرف، لانه تبرع في الحياه اشبه الهبه. واحد اثنين واحد، والا فاضرب مساله الرد في الزوجيه، دي بقى اللي احنا قلناها المره فاتت. طب خد بقى عندك المساله دي، زوج وبنت وجده، الزوج بياخد كام؟ الربع عشان في بنت، والبنت النصف والجدة السدس. مسألة حل من كام؟ ربع ونص وسدس؟ من 12. الزوج 3 من 12 والبنت 6 والجدة 2، يبقى كده كام؟ 3 و6 9 2 11 بقى 1. باجي أنا بقى مسألة الرد اللي هي البنت والجدة، بحلها لوحدها، تحلها على جنب لوحدها، بنت وجدة، البنت السدس والجدة كام؟ الثلث، السدس، النص والسدس. مسألة حل كام؟ 6. عشان مسألة الرد، لأن الرد لا يرد على الزوج والزوجة، إنما الرد على إيه؟ على الباقي، فأنت بتخليهم على جنب علشان خاطر تشوف إيه كل واحد عمل كام. فهمتوا ليه بنعملها على جنب؟ أنا عايز أعرف نسبتهم كام عشان هياخدوهم. أنتوا فاهمين الفكرة؟ بص يا مولانا، أنا قسمت التركة واتبقى معاه فلوس. اتبقى معاه فلوس. الفلوس دي بتترد على مين؟ بطلع الزوج والزوجة اللي بيطلعوا، ما بتردش عليهم، ويترد على الباقي. بيترد على الباقي ازاي؟ بنسبهم، صح؟ السدس ياخد السدس، والربع والتلت ياخد التلت. فهم هنا بيقولوا ان احنا استريحنا في نقطة ان كل الباقي سدس وتلت يعني كله من 6، صح؟ انت تلاقي كل المسائل اللي ما فيهاش ازواج بتبقى مخلصة، صح؟ طلع ربع والتم، هيتبقى لك التلت والنص السدس، فالستة يقبل لك. اسمع على كله. فهنا تم انت جاي مطلع الزوج وجايب الباقي على جنب وعمل لهم ايه؟ الرد، تعرف نسبتهم كام وتقسم اللي طالع عليهم. هنضربهم مش مشكله، هنضرب المساله لغايه ما يطلع، بدل ما نحلها من من من من 12 نحلها من عدد اكبر عشان ما يطلعش واحد، يطلع 5 6. يعني الارقام احنا اللي بنحطها، البنت نص والجده سدس، يبقى المساله من 6، صح؟ 6 يعني 3 لواحد، 6 3 السدس 6 1 3 لواحد. وبعدين انا كده عندي مسالتين، مساله اسمها الزوجيه ومساله اسمها الرد، ديت من 12 ودي من 6، فبتضرب مساله الرد في مساله الزوجيه، ماشي؟ مساله الزوجيه كام؟ 12، دي المسألة الكبيرة، إنما الزوج بياخد ربع، يعني هو بياخد الربع في مسألة الزوجية اللي هي الربع 4، اللي هي 1/4، لأن الزوج ربع، والاثنين التانيين 6 3 1، فيبقى عندك 4 و6، خلاص؟ 12 يبقى الزوج 3 من 12 ربع، البنت 6 من 12، الجدة كام؟ 1 2 6 و2 8 و3 11، يبقى اتبقى 1. يبقى دي مسألة الرد. بعمل كده فوق مسألة اسمها الزوجية، زوجية، ماشي؟ من كام الزوجية؟ ربع، الزوج بياخد ربع التركة والباقي 3/4، يبقى مسألة الزوجية من 4، صح؟ مسألة الزوجية دي يعني الزوج والباقي 4، الزوج بياخد ربع 4 يعني 1، والباقي بياخده كام؟ 3/4. لا احنا ما قسمناش، احنا بس احنا عملنا من 12 من الاول ليه؟ عشان نعرف انها رد ولا مش رد. انت بتحل مساله طلعت في الاخر في ايه؟ في رد، فتقوم جاي جنبها كاتب مساله الزوجيه، مطلع نصيب الزوج اللي هو ربع، ربع 4 و3، تكتب جنبها مساله الرد من كام؟ من 6، صح؟ البنت بتاخد نص الستة 3، والجدة بتاخد سدس 6 1، تبقى دي المسألة 6 لأنها سدس، سدس ونص، مسألة جنبها لوحدها خالص، حتى أنا إيه سبت مكان الزوج فاضي، 6 3 1، المسألة دي من 4، صح؟ بتشيل الستة دي وتكتب مكانها 4، خلاص، لأنها عولة، إيه؟ صح؟ أنا عندي 6، الزوج البنت بتاخد 3/6، والزوجة والجدة بتاخد 6/6 1/6، يعني دي تاخد 3/1، يبقى المسألة من 4، صح؟ 3/1 4، البنت هتاخد 3/4، والجدة تاخد واحد من أربعة. ليه؟ أخذناها العول، مش احنا أخذنا العول قبل كده؟ تمام؟ جميل. يبقى أنا عندي مسألة مثلا زوجية أربعة والرد أربعة، بتضرب الأربعة في أربعة بكام؟ عشان أعملها مسألة واحدة 16. دي مسألة الإيه؟ الضرب 16، أربعة في أربعة تضرب الزوجية في الرد عشان تخليهم مسألة واحدة 16. الزوج بياخد كم من 16؟ الربع اللي هو 4 من 16. البنت والجدة بياخدوا كام؟ الباقي كام؟ 12. ال 12 دول بيقسموا بنسبة 3 لواحد، صح؟ باقي ده اللي هو 12، الزوج خد 4 وروح. ال 12 التاني بيتقسموا نسبة 3 لواحد اللي لسه مطلعها. طيب 12 3 1، لما اقسم 12 على 3 1 يعني على كام؟ 9 و3، صح كده، على 4. يبقى دي اربع اسهم، اربع اسهم صح، 12 على 4 فيها 3، يبقى السهم ب 3، دي 3 اسهم يعني 9، ودي سهم واحد يعني 3. يبقى المساله عباره عن 16 تتحل من 16، الزوج بياخد 4 من 16، البنت بتاخد 9 من 16، الجده بتاخد 1 من 16. هو بنا جاي جايب مبلغ المال ده مقسمه على 16، سايب 16 ده خلاص. طب سايب 17 فدان، هقسم ال 16 بالطريقه دي، الزوج هياخد 4 فدادين، والزوج والبنت هتاخد 9 فدادين، والجد هتاخد فدان، ويتبقى فدان الثاني هقسمه 16 قراض، 16 سهم، واقسمه 4 اسهم، واقعد اقسم 16 16 لغايه ما يطلع في النهايه فتفوته ما بتتقسمش، او ناخده احنا هنقسم ببلاش خلاص. والا فاضرب مساله الرد في مساله الزوجيه، ثم ايه؟ الزوج بياخد ربع ماشي وما بيتردش عليه حاجه، وبقيه التركه كله بياخد بقيه الربع، يبقى المساله من كام؟ ماشي، يبقى الزوج بياخد ربع، تلات ارباع، باخد انا التلات ارباع وجد والبنت على جنب، بقسم التلات ارباع عليهم كلهم. يعني انا في الاول بقسم التركه كلها عباره عن اربع اقسام، الزوج بياخد ربعه ويروح خلاص. يعني الزوج زاد ربعه على حاجه، هو 4 من 16 زي 1 من 4، خد ومشى. التلات ارباع التانيين دولت هقسمهم على البنت والجده بنسبهم. فالاول عايز اعرف نسبتهم كام، فانا بقول لك هو نص وسدس، نسبته كام لكام؟ من 3 لواحد بالعقل كده، 3 لواحد من غير الحسابات صح، نص وسدس. النص ده اقسمه كام سدس؟ 3 اسداس، 3 على 6 فيها النص، وسدس كمان يبقى 4 خلاص، يبقى 3 لواحد، 3 لواحد يعني مساله من 4. دي اللي احنا عملناها المره اللي بعدها صح، نص وسدس المسألة حل من 6، نص الستة 3، وسدس الستة 1، يبقى المسألة حل من 4. طيب أنا عندي التلات أرباع عايز أقسمهم 4 أسهم، يبقى تضرب 4 صح. أنا بتكلم عقلا حسابيا صح، أنا بتكلم واحد ما يعرفش حاجة عن المواريث وبجيب له ميراث وأقول له فكر معايا، الزوج بديله ربع وأمشيه والباقي بقسمه على الإيه؟ زوج وجدة وأخ الأم. يبقى مسألة الزوجية هتبقى من كام؟ الزوج الأول بياخد كام؟ نص، والجدة سدس، والأخ الأم سدس، يبقى المسألة تحل من 6 صح؟ الزوج بياخد 3 من 6، الجدة 1 من 6، والأخ الأم 1 من 6. مسألة دي مسألة رد ولا لا؟ رد، لأن هيتبقى في 2 3 1 4 1 5 من 6 1 1 1 زيادة خلاص. فالزوج هياخد نصيبه ويروح، هياخد نص التركه ويروح يتجوز ماشي. طيب والباقي، النص الباقي هقسمه ازاي؟ على الجده والاخ الام، ده السدس وده السدس، يبقى المساله تحل من كام؟ ده السدس وده السدس، بس احنا قلنا المساله تحل من 6. الزوج هياخد النص، يبقى مساله الزوجيه من 2، واحد هياخده الزوج والنص الثاني هياخده الايه؟ الجد، الجده والاخ الام، هيتقسم بينهم 1 لواحد 2، يبقى المساله تحل من كام؟ الزوجية من الاثنين، والواحد التاني هروح فين؟ الجدة والأخ الأم. فبحل مسألة إيه؟ الرد اللي هو الجدة والأخ الأم. تحل من كام؟ من اثنين. ما هو ستة ستة، ده واحد وده واحد، تبقى من اثنين صح؟ تبقى من اثنين صح؟ جدة الأم واحدة، الجدة الواحدة والأخ الأم واحد، يبقى المسألة تحل من كام؟ من أربعة. الأخ الأم هياخد اثنين من أربعة، الزوج هياخد اثنين من أربعة، والأخ الأم هياخد واحد من أربعة، والجدة تاخد واحد من أربعة. المسألة النهائية من أربعة، لأن بضرب المسألة الرد، الرد ما هو من ستة. بص حل المسألة دي، جدة وأخ الأم حلها، حلوها يا أخوان. جدة وأخ الأم تتحل من كام؟ ستة. وبعدين الجدة هتاخد كام؟ واحد من ستة، والأخ الأم هياخد كام؟ واحد من ستة، تبقى من اثنين. انتوا فاهمين العول؟ ماشي. العول ده عبارة عن ايه؟ انا قسمت التركة واتبقى معايا فلوس، ما اتبقاش معايا فلوس وناس ما خدتش، ده بعمل ايه؟ معايا التركة ديت بتاخد واحد من ستة ودي واحد من ستة وناس ما خدتش، بعمل ايه؟ بطرح منهم لغاية ما يبقى ايه على قدهم. مسألة ايه؟ مسألة عولة تانية، جدة وأخ الأم دي قلناها، زوج وجدة وأخ الأم، الزوج بياخد النص والجدة السدس والأخ الأم السدس، حلو كده؟ مسألة دي حل من كام؟ من ست. خليك كأنك ما انتش عارف حاجة. الزوج هياخد كام؟ ثلاثة من ست. الجدة هتاخد كام؟ والأخ الأم هياخد كام؟ يبقى التركة ديت فيها ايه؟ رد. رد يعني ايه؟ يعني طلع في التركة فلوس زيادة عايز ارجعها لهم تاني. خلاص؟ نظام الرد، لو رد طبيعي برجع الواحد على الكل، لا الزوج ما بيردش عليه، كتر خيره خد النص ومشى خلاص. فانا عايز بقى افكر في فكرة، اديله النص ومشي وادي الباقي ايه؟ حقه. فاقول الواحد ده هو هيرجع للجدة والأخ الأم على حسب نسبتهم، فعايز أعرف نسبتهم. مفهوم كده؟ بتعرف نسبتهم إزاي؟ بإنك تحلها مسألة منفصلة صح؟ خلاص، الجدة سدس والأخ الأم سدس، يبقى نسبتهم كام لكام؟ بس كده، مش عايزة دماغ، بس أنت بتحلها خلاص. الزوج نص وسدس وسدس، يبقى المسألة تحل من اتنين صح؟ الزوج واحد من اتنين، والاتنين ده هما بياخدوا واحد من ايه؟ من اتنين. تمام؟ دي اسمها مسألة الزوجية. مسألة الزوجية دايما يا اما من اتنين يا اما من اربعة يا اما من تمانية. صح؟ صح ولا انا مش صح؟ لان النص والربع والتم، يا اما من اتنين يا اما من اربعة من تمانية، دي مسألة الزوجية، ما تطلعش عن التلاتة دول. الزوج لو بياخد النص تبقى من اتنين، لو الزوج بياخد الربع تبقى من اربعة، لو الزوجة بتاخد التم تبقى من 8 واحد لسبعة. وهو من جاي حلل الباقي في ايه؟ اللي هو الباقي حله لوحده وضرب كل المسألة في 8. هنا عشان اتنين حضروا المسألة في 2 واحد لواحد، وتم جاي حلل هنا مسألة الرد، عبارة عن ايه بقى؟ زوج جد واخ الام، تبقى المسألة الرد من كام؟ من 6 صح؟ مسألة الرد من 6، سدس وسدس 6، جدة واحد من ستة والأخ الأم واحد من ستة، واحد زائد واحد بيساوي اتنين، ناقص ستة بيساوي أربعة، يبقى المسألة ديت إيه؟ فيها أربعة زيادة صح؟ هترجع الأربعة دول على الجدة والأخ الأم، كل واحد ياخدهم اتنين صح؟ تبقى تلاتة وتلاتة صح كده؟ دي مسألة العولة أهو ماشي؟ طب تلاتة وتلاتة بيتقسموا على بعض، يبقى المسألة تحل من اتنين، شيل دي وحط اتنين، واحد لواحد. العول ده ايه؟ عشان خاطر اللي ما يحضرش المفروض يسمع المحاضرة صح؟ مسألة العول ديت لو في زيادة عندي، لو في عندي هنا عكس برجعه عليه. فبتتحل ازاي؟ ان انا بجمع دول واحد لواحد واحل المسألة منها. مسألة العول، المسألة الجدة والأم ديت اتنين. اتنين ليه؟ لان هو ده واحد لواحد. خلاص؟ ده النص وده النص. جدة وأخ الأم هيحل المسألة تبقى من ستة واحد لواحد، والباقي الباقي هيروح فين الأربعة دول؟ هيرجع تاني صح بنسبة واحد لواحد. طب كل واحد ياخد ثلاثة وخلاص، فهمتم؟ طيب ستة بتتقسم، الجدة تاخد ثلاثة والأخ الأم بياخد ثلاثة، يعني المسألة من كام؟ يتقسموا على بعض ولا ما يتقسموش؟ أيوة الستة الثلاثة بتتقسم على الستة صح؟ طيب أنا عندي الستة اديت ثلاثة دول وثلاثة دول، يعني المسألة من كام؟ من اتنين يا مولانا، ستة الجدة بتاخد ثلاثة والأخ الأم بياخد ثلاثة، بتقسم كله على بعضه، دي على الثلاثة فيها الاثنين، دي على الثلاثة فيها الواحد، دي على الثلاثة فيها الواحد، مش احنا قلنا لا فيها كسور ولا فيها حاجة تتقسم؟ عشان ثلاثة بتقبل القسمة على الستة. يا مولانا ستة دي بتاخد ثلاثة ودي بتاخد ثلاثة، يعني المسألة من كام؟ حلو، تبقى المسألة من كام؟ الزوج بس، اضرب بقى مسألة الزوجية في مسألة الرد، يبقى اتنين في اتنين بأربعة صح؟ الزوج بياخد اتنين من أربعة والاتنين التانيين يتقسموا الواحد لواحد، تبقى المسألة عبارة عن أربعة، اتنين الزوج واحد الأخ الأم وواحد الجد صح؟ مسألة من تمانية، الزوج بياخد اتنين من تمانية ده ربع، الزوجة بتاخد اتنين من تمانية ربعها، الستة التانيين بقسمهم على اتنين لأن أنا حليتها لسه حليت تلاتة وتلاتة، تلاتة من تمانية وتلاتة من تمانية. فصل في ذوي الأرحام، دي آخر فصل في المواريث ومن أهم الفصول. ذوي الأرحام ده يعني واحد مات ولا ليه صاحب فرض ولا ليه عصب، مش حد مقطوع من شجرة، غير كل اللي معاه ستات بس مش أصحاب فرض ولا عصب. حلها إيه؟ هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ده دليل دليل أصنافهم 11، يبقى في 11 ذوي الأرحام بيرث. ولد البنات ابن البنت ذوي الرحم لا يرث، يرث امتى؟ ابن البنت ده لو هو ملوش غيره الوارث الوحيد يرث، ابن البنت لصلب او لابن، ابن بنت الابن ماشي، ولد الاخوات ابن الاخت ماشي او بنت الاخت، بنات الاخوه بنت اخ، بنات الاعمام بنت العم، ولد الام ولد الام اللي هو ابن الاخ الام او بنت الاخ الام، والعم الام اخو الاب من الام، والعمات والخالات والاخوال وابو الام، وكل جد ادلت باب بين امين، اب بين امين، جده ادلت الى الميت باب بين امين، ام ابو الام في اب في النص بيسموه جده فاسده، فاسده يعني مش ترث. ومن ادلى بصنف من هؤلاء ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا بهم، ده بقى طريقة التوريث بتاعتهم. يعني إيه يرثون بتنزيلهم منزلة من أدلى بهم؟ نشوف أقرب وارث ليه، العمة ترث ميراث مين؟ لا الأب، لأن العمة عبارة عن أخت الأب، أقرب وارث للأب. الخال يرث ميراث الأم لأنه أخ الأم، الخالة ميراث الأم، فلو واحد مات وترك خالة وخال دي زي الأم دي زي الأم، الصوت الصوت. وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم فنصيبه لهم بالسوية، الذكر كالأنثى اللي احنا لسه ضربناه، واحد مات وترك خال وخالة ده هياخد الايه؟ ده الصوت ده بالنص منه، للذكر مثل حظ الأنثى. طب هضرب لك مثال، واحد مات وترك عمه وخال، العمه ترث؟ لا مش بالنص، العمه ترث ميراث الاب والخال يرث ميراث الام، اتنين لواحد. العمه هتاخد اتنين والخال هياخد واحد لان ده مقام الاب ومقام الام بالسويه. ومن لا وارث له، فرضنا بقى ملهم ما لقيناش لا صاحب لا رحم ولا فرض ولا عصب، واحد مات ولا نعرف عنه شيئا ولقينا كسف معاه، العلماء اختلفوا في ماله. الإمام الشافعي قال له وارث لا نعلمه، لا نعلمه له وارث لا نعلمه، صح أكيد له رحم من بعيد. هنا قال فماله لبيت المال، هنوديه لبيت المال يتوزع على الفقراء، يحفظه كالمال الضائع. هنا بقى قال احنا هنشيله شوية لغاية ما نعرف، ان طلع له وارث نديه له، ما طلعش له وارث هيصرف على الفقراء زي اللقطة. لا، اللقطة ملك اللي وجدها، إنما ده ملك البيت المال. لا لا، لغتنا نيأس من الوجود، ممكن يبقى أكثر من سلب. وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة. بيت المال مش وارث، جيت بيت المال لحفظ الأموال. احنا في وارث احنا مش عارفينه، لأنه هو ليه نسب لآدم، وأكيد في واحد بقى اللي هو ابن عم عم عم من بعيد، اسم العيلة صح، بس احنا مش عارفين نوصله، فيرجع لبيت المال.